بعيدنا عن أرضي وأهلي بعيد وما شفت بعدهم فرح ولا عيد بعيدنا عن أرضي وأهلي بعيد وما شفت بعدهم فرح ولا عيد وسقى الله أيامهم وسقى الله أيامهم علينا يعيد وعيش باقي العمر بين الأحباب يا أبوي يا أبوي الهم صدى وهموم قلبي لبعث الهم أنا نكتب سلامي وبعث الهم صدى وهموم قلبي لبعث الهم يبا لو انه الطير يفهم انا لبعث الهوم امان تعود يا عز العبي يا يوب يا هلي يا هلي يا هلي جودي يا عيني بالبكا عحبه بهنا جودي يا عيني بالبكا عحبه بهنا جودي يا عيني بالبكا عحبه بهنا والله يسافر يا غالي ودي لأهلي ومسرور وفرحان غني يا طير غني ابعد يسرعوا ويعملوا بسهول الروضة وتلاليها زينوا الدار.